خيرها دام خيرها في ذنبي وعايش فيه اللي طيبة قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي سيرت واللي طابت واللي ربت واللي شالت خمل جبال أعمل لها تمثال اللي طيبة قلبها فوق الخيال شالت خمل جبال أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبتي من أول حياتي وحم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه في دمي.